السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يا اخوان، فيما يخص جذب السوسة، على ما يقال بالمثل تعددت الأسباب والموت واحد. نفس الشيء، السوسة تعددت الأسباب والسوسة واحدة. الآن طلع الفسائل يجذب السوسة، خلع الرواكيب يجذب السوسة، قص العسيب الخضر يجذب السوسة، التشويك يجذب السوسة، لو قصينا العسيب يجذب السوسة، إذا قصينا القنو حق الفحل يجذب السوسة. أي شيء بعد القص يفرز مادة لزجة زي الماء، هذا جاذب للسوسة. هنا المشكلة، لأن سبحان الله في رائحة تجذب السوسة. توصلوا كثير من أساتذة الجامعات والمهندسين لأنه أفضل شيء الرش، أفضل شيء الرش، يعني بعد التكريع، بعد خلع الفسائل، بعد خلع الرواكيب، بعد قص العصبان، هذا يعني إذا الله وفق مفيد جدا. وأن الواحد يحاول قدر الاستطاعة أنه من شهر 6 إلى بعد جني المحصول ما يقص شيء من أنخلة، لأنه ما يقدر يرش، والمبيد مضر جدا. وهذا الشيء اللي الحقيقة الآن يعني صار فيه فائدة، بينما خلع الفسائل وفي طريقة الحقيقة أنا يعني سميتها الخلطة السرية، وهي أنك تجيب 10 كيلو شحم حق معدات اللي قال له كريز، مع 10 كيلو كبريت زراعي، مع 1 كيلو بودرة حشري، هم يخلط جميع كأنه بوية. العامل إذا شال الفسيلة يأخذ طبعا يلبس السوسدين سود، هذه البلاستيك حقتها الصبة الخرسانية، أو يأخذ معه زي ملعقة اللي تقصص فيها الحلوى، هم يدهن مكان خلع الفسيلة. هذا إذا الله وفق خلاص تنشف انخله ولا يجي شيء. نفس الشيء لو اضطر، وأنا ما أنصح بقص أي عسيب أخضر يا أخوان، لأن العسيب الأخضر زي لا سمح الله لو واحد قص أصبعه. العمالة تقص العصبان اللي نصه ميت وكربته خضرة، هذا مشكلة، يبي علشان بس يسهل له الطلوع الجمعة الثمرة، ما يهمه مصلحة النخلة، وهذه مشكلة. أي الكروبة أنا ما يهمنا العسيب، يهمنا الكروبة إذا كانت خضرة ما قرب له. وهذه الخلطة إذا الله وفق جدا ممتازة، ممكن تدهن به يعني اللي هو مكان قص العسيب إذا كان أخضر، في صورة أنا أرسلتها مع المنشار، شوفوا كيف كربت العسيب خضرة المنشار الكهربائي، هذه خطأ أنه يقص. برضو في موضوع وقت التشويك، يفضل ان الواحد يحط منها خلطة دهان خفيف على اطراف العسيب. الموضوع يعني للأسف الشديد السوسة ابدا كل شيء صار يجذبه، هنا الكلام، وبالذات الواحد يلزمه انه يستعين بالله ويحتاط، اذا كان حواليه او جيرانه عندهم اصابة لا يتهاون، لا بد من الفحص الدوري كل شهر، كل شهر يدرب عمالته. وانتبهوا يا اخوان، لا تعطون العمالة تقولون اذا لقيت سوسة نعطيك كرامية، لانه لا سمح الله يعني معليش الكلمة شوي فيها يعني ازعاج، فلكن ممكن هو يجيب السوسة ويحطها بنخلة لان يهمها المادة، لا يقدر يعوضه بطريقة ما يبين له وش الهدف منها. اما يقولوا اذا لقيت سوسة نعطيك على انخلة، هذه مصيبة عظمى، لا يعطيه على إذا لقى سوسة، فالله يوفق الجميع. وإن بعد قال له إذا ما لقيت نعطيك برضو ممكن يجحد، يعني يقول ما لقيت سوسة. كل الأمرين فيهن يعني مشكلة وفيهن جذب للسوسة، فالله يوفق الجميع يسعد الجميع. وأهم شيء يا إخوان، إن الله أحيانا وقت اللقاح لا تخلون العامل يمصع يعني قنو اللقاح مصع من الفحل، لأن يعني بعضهم يحب يأكل الجمارة العمالة، وصاحب الحلال ما ينتبه للموضوع، هم من على طول يصير كأنك خرمت له بالدريل وعطيت له لمبة أو منادات إنه تجي تدخل مع جخرة مع خرمها القنو حق اللقاح وتبيض وتأكل، وهذه مصيبة عظمى، لأنه ثبت أنه الفحول عندنا ما أكثر ما تصاب مع القمة، انتبهوا ما تصاب من تحت، تصاب مع القمة من فوق لو طوله 6 متر. لماذا؟ لأن تجدها الراحة وتروح لما. والله يحفظ الجميع، والله يحفظ نخيلنا، والله إن شاء الله يذب عنا هالسوسة، وهمكم يا إخوان نبي إن شاء الله حاجتين لعلها تتوفر، وإن شاء الله نتوفر. أولا مبيد يخلط مع ماء الري زي ما يقتل العنقرة وغيره، ويريحنا من التحفير ويريحنا من التكشير مثل ما شفت الصورة اللي نرسلتكم، شيء مؤسف جدا، يعني لو ما طاحت من السوسة تبي تطيح من الهواء. والشيء الثاني كاميرا اللي هي تكشف السوسة داخل جذع النخلة. أنا الحقيقة أرسلت شركة وصورة اللي بين النمل في جذع الأشجار الصلبة لأحد الزملاء في الأمارات، وانتظروا إن شاء الله يرد علي، وعندكم الوكيل اللي يبيع هالجهاز، لعلكم يا أخوان تسألونه ولا تعتمدون عليه، حاولوا أنه هو يتصل على الشركة أو أنتم ارسلوا للشركة إيميل، لأنه يصير ما هي بشغلته ما يهمه. ولكن أنا متأكد أن هالشركة اللي صنعت هالجهاز اللي يكشف النمل، أنا متأكد أن شاء الله تصنع جهاز يكشف السوسة داخل النخلة، يصير أبدا نحقن النحلة النخلة عفوا حقن نجخر بالدريل على يعني مكان السوسة ونجيب هالجركل. ما نبي مضخات ما 8000، لا نبي الجركل أبو 50 ريال، هم نحقنا وإن شاء الله أحسن من نحقن من تحت والسوسة واصلة قمة النخلة. هذه مصيبة، أو صارت أن النخلة من جوا زي البايب، هذه برضو أي ما تحرك لا تطيح. والله يوفقكم يسعدكم، وبرسل لكم أنا صورة الجهاز هذا اللي يكشف النمل. بارك الله في الجميع.